من المكان الذي توقفت فيه الدروس بدءا من علامات النصب. ولا شك أن المشايخ سيكونون قد حدثوكم عن أهمية النحو، وأن الغرض منه إنما هو تقويم اللسان، كما أن الغرض من المنطق عند أهل المنطق هو تقويم العقل، فكذلك المراد بالنحو هو تقويم اللسان حتى يكون هذا اللسان مستقيما، لأن شريعة أمة محمد صلى الله عليه وسلم نزلت بلسان عربي مبين، وهذا اللسان العربي كان أصلا طبيعة وسليقة في العرب، فما كانوا يحتاجون إلى قواعد ولا إلى كتب ولا إلى علوم يدرسونها في هذا المجال، لأن اللغة العربية كانت من طبيعتهم، هي سليقة وطبيعة، فلا تكاد تجد عربيا قحا إلا ينطق العربية عن فصاحة من غير أن يعلم، لا يسمي الفاعل ولا يسمي المفعول ولا يسمي المبتدأ ولا الخبر، ولا يعرف علامات النصب ولا علامات الخفض ولا علامات، ولا يعرف الأفعال، هذه الأشياء ما كان يعرفها بأسمائها، وإنما كان ينطقها سليقة. والأدلة على هذا الأمر كثيرة جدا، منها أن أعرابيا ورد على المدينة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال له، فلما دخل هذا الأعرابي المدينة سأل عمن يقرئه شيئا من كتاب الله تعالى، معناه سأل عن إنسان يسمعه شيئا من القرآن، فوجد رجلا فيه عجمة، معناه ليس عربيا فصيحا، فقال له أنا أقرئك شيئا من القرآن، قال تفضل، فأقرأه قول الله تعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله، قالها هذا الرجل بالخفض، فقال الأعرابي إذن فأنا بريء من الرسول لأن الله تعالى تبرأ منه. فبلغت مقالته عمر، فجاءه عمر رضي الله عنه ودعاه وقال له من أين لك هذه المقالة التي قلت؟ قال وما هي؟ قال بلغني أنك تبرأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له إني تبرأت مما تبرأ الله منه. قال له وكيف ذلك؟ قال أنا أعرابي جئت فسألت عمن يقرئني شيئا من القرآن، فأقرأني هذا الرجل قول الله تعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله، فقلت إني بريء من الرسول لأن الله تبرأ منه. قال له عمر إن الذي أقرأك فاسد، إن الله بريء من المشركين ورسوله بالضم للرفع. قال الأعرابي إذن فأنا بريء من المشركين لأن الله ورسوله تبرأ من المشركين. إذن فهو يفهم اللغة العربية بمجرد النطق من غير أن يعلم أو يسمي شيئا. ولذلك لما أقرئت له هذه الآية عن طريق الخطأ فهم مباشرة منها المعنى الذي يستوحى منها لغة عند قراءتها بالخطأ، لأنك لو قرأت هذه الآية بالكسر لكان المعنى هو ما فهمه الأعرابي، لكن هذا الأعرابي لما أصلح له فهم المعنى مباشرة وقال إني بريء من المشركين لأن الله تعالى ورسوله كلاهما تبرأ من المشركين، مفهوم. فدل هذا على أن مسألة علم اللغة هو كان سليقة في العربي، كما أن علم الأصول كان سليقة أصلا في الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، كان علم الأصول سليقة عندهم، لا يسمونه بأسمائه ولا بمصطلحاته ولكنهم كانوا يعرفونه وهكذا. لكن لما ضعف اللسان العربي ودخل العجم في العربي وأصبح الحابل يختلط بالنابل، احتاج الناس إلى أن يضعوا قواعد لكل علم حتى لا يضيع، لأن هذا العلم إذا لم تضع له قواعد سيصبح هباء منثورا. ولذلك يحكى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مر على صبية يتعلمون الرماية، يتعلمون الرماية. فقالوا فشق عليه ما يرى من خطئهم وعدم حنكتهم بالرماية، صعب عليه ذلك وشق عليه، فقالوا نحن متعلمين. قال والله لخطأكم بألسنتكم أشد علي من خطئكم في رمايتكم، وينبغي أن يقولوا نحن متعلمون ولا يقولوا متعلمين. فقيل إنه دعا الصحابة رضوان الله عليهم وجمعوا بعض علوم النحو، وأول من جمعها هو أبو الأسود الدؤلي صاحب علي رضي الله عنه وأرضاه، جمعها وكتب له علي بعض المقدمات منها الاسم ومنها الفعل ومنها الحرف، وكتب له بعض الحروف وبعض الأسماء، وقاله قس على هذا النحو، فسمي هذا العلم نحو لأنه قس على هذا النحو، أنا أقص على هذه الجهة وما أشبه ذلك، ما أشبه هذا الشكل فقص عليه، وهكذا. إذن فاحتاج أهل العلم إلى أن يضعوا قواعد لهذا الفن، ولا شك أن هذا الفن تسلسل كما يتسلسل الحديث عند بأسانيده، فكذلك النحو يتسلسل بأسانيده. فهناك مثلا سلسلة موجودة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى ابن هشام المصري المتأخر، هي سلسلة النحو، فيها رواية أبو الأسود الدؤلي عن علي، ورواية عبد الله بن الحضرامي عن علي بن أبي طالب، ورواية عيسى بن عمر عن عبد الله بن الحضرامي، ورواية سيبويه عن عيسى بن عمرو، ورواية الخليل عن أبي عمر، وهكذا يتسلسل النحو بهذه الرواية حتى وصل إلى إلينا، وهو حقيقة علم نحتاج له جميعا. ولكن وقع بعض التجديد في هذا العصر، وقع بعض المجددين لهذا الفن فانتقدوا الطرق القديمة التي كانت موجودة، وحاولوا أن يأتوا بطرق جديدة، لكن الظاهر أنهم فشلوا في هذا المسعى ولم يحققوا شيئا، لأن النحو كما ذكرنا هو قواعد مضبوطة ومحفوظة، فيحتاج الإنسان إلى أن يتعلمها ويفهمها، وهو علم فهم وليس علم حفظ. فالنحو علم فهم ليس علم حفظ، الفقه مثلا علم حفظ، الحديث علم حفظ وفهم، لكن النحو هو علم فهم، من فهمه استطاع أن يقيم لسانه، ومن لم يفهمه لا يستطيع أن يقيم لسانه. إذن فلنبدأ على بركة الله حتى لا نطيل في هذا المجال. فقال المصنف رحمة الله عليه هنا، قال للنصب خمس علامات. النصب له خمس علامات، والطبيعي أن كل باب من هذه الأبواب التي سبقت، باب النصب هو باب الرفع مثلا، تكون له علامة أصلية واحدة ويكون لها ما ينوب عنها. فكذلك كذلك علامة النصب تكون العلامة الأصلية هي الفتحة، الفتحة هي العلامة الأصلية للنصب ولها ما ينوب عنها، معناها لها أشياء تنوب عنها. فنحن سنبين العلامة الأصلية للنصب، ثم نبين العلامات الأخرى التي تنوب عن النصب، وهكذا. فنحن مثلا بإمكاننا أن نحصر علامات النصب في خمسة: الفتحة والألفة والكسرة والياء وحذف النون، وكل علامة من هذه العلامات لها مواضع معينة ومعروفة ومعدودة لا تتجاوزها ولا تتعداها، مفهوم؟ فلذلك النصب سنذكر الأشياء التي يكون الفتح فيها علامة للنصب هي معروفة تعد بالإصبع، وسنذكر الألف مثلا، الألف من علامات النصب له موضع سنذكره، الكسرة مثلا تنوب عن الفتحة في موضع سنبينه، حذف النون مثلا ينوب عن الفتحة في موضع سنبينه، حتى يعلم الإنسان كل علامة. إذن فنحن هنا بالطريقة سنبين العلامات، وهي خمسة: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. هذه العلامات الخمس سنبين أن لكل واحدة منها مواضع مخصوصة ومعينة تعمل فيها وتكون فيها ولا تلتبس بغيرها. فمثلا الفتحة سميت فتحة، لماذا تسمى فتحة؟ لأنها أقرب الحركات إلى السكون. أنت الآن عندما يكون الفم ساكنا غير متحرك، عندما تفتحه مباشرة تنطق الفتحة، فالفتحة هي أقرب، هي أخف الحركات وأقربها إلى السكون، فلذلك سميت فتحة لأنها تقع عند انفتاح الفم بعد أن يكون ساكنا. الفم يكون ساكنا فإذا حركته تحرك صار هناك فتحة، والفتحة تكون علامة للنصب في أربع مواضع معروفة. الأسماء المفردة، جميع الأسماء المفردة جميع الأسماء المفردة المنونة هذه علامة فتحها، علامة نصبها يكون بالفتحة. وهذه العلامة التي هي الفتحة تكون علامة للنصب في الأسماء المهردة المنونة، وتارة تكون هذه الفتحة ظاهرة على هذه الأسماء، وتارة تكون مقدرة عليها، وذلك عندما تكون الأسماء معتلة أو عندما تكون الأسماء مبنية. فسنعطي مثال. فنحن مثلا عندنا هنا الأسماء المهردة، أسماء المهردة أسماء الأشخاص، أسماء الدور، أسماء العوار، الحجر، البشر، الأعواد، مثلا شخص، بشر، إنسان، زيد، عمر، هذا كله إذا أردت أن تنصبه تنصبه بماذا؟ بالفتحة. تقول مثلا رأيت زيدا، ورأيت خالدا، ورأيت سعيدا، ورأيت إنسانا، وقرأت درسا، وقرأت كتابا، واشتريت خبزا، وهكذا. وقصدي بالأسماء المنونة أن هذه الأسماء التي تنصب بالفتحة تكون منونة، الغالب أنها تكون منونة، وإلا فالتنوين ليس شرطا فيها، فقد يكون بعضها غير منون، لكن لا يكون غير منون إلا لأمر آخر. مثلا هناك بعض الأسماء التي ليس فيها تنوين لكونها ممنوعة من الصرف، رأيت أحمد ننصبها بالفتحة، صحيح. هناك الأسماء التي تكون معتلة لا يظهر عليها أي شيء، لا تنوين ولا حركات، الفتاة، النوى، الهوى، ما أشبه ذلك. أنت الآن إذا تقول رأيت الفتاة، الفتاة هنا هو اسم منصوب، لكن علامة نصبه الفتحة، وهي غير ظاهرة عليه لأنها مقدرة، صحيح، لكنها قدرت عليه لكونه معتلا، بمعنى فيه حرف علة، وحرف العلة يظهر يمنع من ظهور الحركات، أي لا يترك الحركات تظهر. فلذلك الخلاصة أن الفتحة تكون علامة للنصب في الأسماء المهردة المنونة أو غير المنونة، وتكون حينئذ ظاهرة. أما إذا كانت الأسماء مبنية أو كانت الأسماء معتلة فهذه تنصب، علامة نصبها تكون الفتحة، لكنها تكون مقدرة وليست ظاهرة عليها. إذن فالأسماء المفردة جميعها تنصب بالفتحة إما ظاهرة عليها وإما مقدرة على الأسماء لكون الأسماء معتلة أو لكونها مبنية. نعم. كذلك أيضا تكون الفتحة علامة للنصب فيما يسمى عند النحاة بجموع التكسير. تسمعون بجموع التكسير؟ النحاة عندهم اصطلاح، مثلا يقولون جموع التكسير ويقولون جموع التصحيح. ما هو معنى جموع التكسير؟ أنتم تعلمون أن التكسير في اللغة معناه واضح، تكسير الشيء معناه تحطيمه وإجساده وتغيير هيئته، صحيح؟ إذن فالجموع المكسرة هي التي تتحطم فيها المفردات، بمعنى أن المفردات تصبح مكسرة بمعنى تتغير هيئتها. سنعطي مثال. عندنا رجل إذا أردنا جمعه كيف نجمعه؟ هل هذا المفرد هنا تحطمت بنيته أو هيئته أم لا؟ نعم تحطمت، لأنه شقه ألف من وسط فغيره فحطمه. هذا النوع يسمى جمع تكسير، معناه تكسرت فيه صيغة المفرد، أي معناها تركيب كلمة المفرد فيه أصبحت متغيرة تكسرت. مثلا عندك جمل، كيف نسمع جمل؟ جمال. المفرد وين صيغة المفرد؟ لم تعد موجودة. إذن هذا نسميه جمع تكسير. عندنا مثلا مثال آخر غير هذا، عندنا مثلا زيدون، زيدون، زيدون جمع زيدين. هل هذا نسميه جمع تكسير أم لا؟ لا لا نسميه جمع تكسير. لماذا؟ لأن المفرد هنا لم يتغير، زيدون، انظروا لم يقع هناك ألف في وسط هذه الكلمة، المفرد ما زالت صيغته على حاله. إذن هذا نسميه جمع تصحيح، لأن المفرد صحح معناه ترك على حاله. وهذا الآخر الذي يتكسر فيه المفرد معناه يتغير المفرد تتغير هيئته نسميه جمع تكسير. هذا اصطلاح لا بد أن يعلمه كل من يدرس النحو، لأن النحاة سيقولون لك في كتبهم مثلا جمع التكسير يصب بالفتحة وهكذا ويمرون. إذا لم تدري أنت ولم تعرف جمع التكسير ماذا ستقول؟ لا بد أن تكون عندك قاعدة ثابتة تمرنها بذهنك، تقول وتحاول أن تجمع كثيرا من المفردات من نفسك وتطبق عليها هذه القاعدة. مثلا عندنا الآن عندنا مثلا أسد، أسد إذا أردنا جمعه كيف نجمعه؟ نقول أسد، عندنا صيغتان، إما أن نقول أسد بالتسكين وإما أن نقول أسد بضم السين. هل المفرد هنا تغير؟ طيب هذا الجواب صحيح من ناحية، لكنه هو تغير، هو صحيح من التغيير ليس معناه أن يتغير كل شيء، حتى تغيير الشكلات مطلوب، إذا تغيرت الشكلات فهو جمع تكسير. إذا فعل هذا هل نسمي أسدا جمع تكسير؟ نعم. لماذا نسميه جمع تكسير؟ لأنه تغير الحركة. التغيير لا ليس المراد به هو أن تتهدم هذه البنية، لا، المراد به مجرد تغيير، سواء كان تغيير في هيئة الاسم أو كان تغييرا في مجرد حركة. إذا تغيرت مجرد حركة أصبح جمع تكسير. إذا فالآن إذا كنت رأيت جماعة من الأسود ماذا ستقول؟ رأيت أستن بالنصب، ما هي علامة نصب هذا الجمع التكسير؟ الفتحة. إذا قلنا رأيت جمالا ما هي علامة نصب هذا الجمع؟ وهكذا. كذلك أيضا الجمع المؤنث السالم، تسمعون بجمع المؤنث السالم؟ نحن قلنا لما قلنا جمع معناه أنه ليس مفرد، صحيح؟ لما قلنا مؤنث علمنا أنه ليس مذكر، خلاص خرج المذكر. لما قلنا السالم ما معناها؟ أي معناها غير مكسر، معناها سلمت في، سواء قلنا مصحح أو قلنا سالم، لأن السلامة والصحة معناهما واحد. طيب نعطي مثال. المؤمنة، هذه مفردة مؤنثة، صحيح؟ المؤمنة مفردة مؤنثة. طيب أنتم تعلمون أن التاء ليست من الكلمة، زائدة على الكلمة، لأن هذه الثانية، صحيح؟ طيب إذا جمعناها ماذا نقول؟ نقول المؤمنات. المفرد لم يتغير فيها إيش؟ هذه التاء التي في المفرد جاء قبلها ألف، لكن التاء ليست من الكلمة، لأنها للثانية، جاءت لمعنى وهو الثانية ليست من أصل الكلمة. إذا نقول مؤمنات، صحيح؟ هذا نسميه جمع المؤنث. ما هو معنى هذا؟ فهمنا منه أنه ليس قطعا مفردا، صحيح؟ لأننا قلنا جمع. وفهمنا أنه ليس مذكرا لأننا قلنا مؤنث. صحيح؟ وفهمنا أيضا شيئا آخر وهو أنه ليس شمعا. إذا أردت رصبه ماذا تنصبه؟ لا صحيح، تنصبه بالكذا، ليس هذا من الذي أقصد، هذا أردت أن أعرفه فقط، هو ليس داخلا في علامة، هو لا يصب بالفتحة، هو يصب بالكسر على سنته في محله إن شاء الله. نعم. إذن عندنا المفرد وعندنا جمع التكسير ينصب بفتحة، وعندنا الفعل المضارع الذي ليس فيه ناصب ولا جازم. هناك الفعل المضارع الذي ليس فيه ناصب ولا جازم، ما هي علامة نصبه؟ تكون بالفتحة. الآن مثلا لو وجدت فعلا ليس لم يدخل عليه حرف جازم ولم يدخل عليه ناصب، هذا إذا أردت نصبه تنصبه بالفتحة، لكن هذه الفتحة إما أن تكون ظاهرة على هذا الفعل إذا كان الحرف الأخير منه صحيح أنها ليس حرف علة، وإما أن تكون مقدرة كما إذا كان هذا الفعل معتل الآخر. نعطي مثال: لن ينال الله لحومها، لن ينال، هل هذا المضارع منصوب ام لا؟ ما هي علامة نصبه؟ الفتحة. لماذا نصبه بالفتحة؟ هل هذا الفعل صحيح الآخر ان معتله صحيح لا؟ اذا تظهر عليه علامة النصب وهي الفتحة. مثلا نعطي مثال في المعتل، مثلا نقول لن يهتدي، لن يهتدي، هل هذا الفعل منصوب؟ ما هي علامة نصبه؟ المقدرة، لأنه معتل الآخر. إذن فالفعل إذا كان لم يتصل به جازم يعني ليس مجزوما، وكان صحيح الآخر أو معتله، إذا أردنا نصبه سواء نصبناه بحرف نصب كلم مثلا، أو ذكرناه معطوفا على منصوب أو في سياق نصب، تكون علامة نصبه الفتحة الظاهرة. مفهوم؟ إذا كان صحيح الآخر تكون ظاهرة، وإذا كان معتل الآخر تكون مقدرة. إذن ولذا ماذا قال هنا؟ قال هنا: فإنما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاث مواضع. أنا قلت أولا أربع مواضع لكنها غلط، هي في ثلاث مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. ما معنى لم يتصل بآخره شيء؟ معناه أن آخره لا يتصل به ألف ولا واو ولا ياء، لا يتصل به ألف التهنية في آخره، ولا يتصل واو الجمع في آخره، ولا توجد ياء الواحدة المخاطبة في آخره. بمعنى أن الفعل إذا كان آخره صحيح حرف صحة أو حرف علة ولم يتصل بآخره واو الجمع ولا ألف التهنية ولا ياء الواحد المخاطبة، علامة نصبه تكون بالفتح. إذا في الخلاصة من هذا أن الفعل أن الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاث مواضع، وهي الأسماء المفردات كلها صحيح، جموع التكسير كلها، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره ألف ولا واو ولا ياء، وتكون هذه الفتحة إما ظاهرة كما ذكرنا، وإما مقدرة كما إذا كان الفعل معتلا تكون مقدرة. وكذلك في الأسماء، إذا كانت هذه الأسماء معتلة الآخر آخرها حرف علة يكون النصب مقدرا عليها، وإذا كان آخرها حرف صحيح يكون النصب الفتح، تكون علامة النصب وهي الفتحة ظاهرة عليه. مفهوم؟ واضحة علامات النصب؟ فيها إشكال أم لا؟ هل هناك أحد عنده إشكال في هذا؟ طيب خلاص، إذا نتجاوز الفتحة. الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاث مواضع. طيب، من عنده استشكال في هذا فليكتبه. طيب، بالنسبة للعلامة الثانية من علامات النصب ما هي؟ هي الألف. الألف تكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة. عندك ما يسمى عند النحاة الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة هي أسماء محفوظة معناها معروفة بالحفظ، نحفظها فقط ولا نحتاج إلى وضع قاعدة لمعرفتها، هي تحفظ. الأسماء الخمسة هي الأب والأخ والحم والمال والفم، معناه أخوك أبوك حموك ذو مال أفوك، هذه الأسماء الخمس تضبطونها. ثلاثة منها مضبوطة بالأقارب، عندك مثلا الأخ، وعندك أب طبعا، وعندك حم. الحم معناه الصهر، يعني زوج بنتك وزوج أختك أو ما أشبه ذلك، هذا كله يسمى حموك، مفهوم؟ الحم معناه الصهر. عندك ذو مال أو ذو جمال أو ذو علم معناها صاحب، ذو التي بمعنى صاحب، هي من الأسماء الخمسة. نقول جاء رأيت رجلا ذا علم معناها صاحب علم، رأيت رجلا ذا مال معناها صاحب مال، وهكذا. تقول مثلا نظرت رأيت فاكة معناها رأيت فمك، هكذا رأيت فمك جميلة أو كذا. يعني هذه الأسماء الخمسة تنصب بماذا؟ بالألف. إذن إذا أردت نصبها ماذا ستقول؟ رأيت رأيت أباك، رأيت حماك، رأيت رأيت فاك، رأيت رأيت ذا. هناك ملاحظة ينبغي أن ننتبه لها، هل لاحظتموها؟ هذه الأسماء الخمسة لم نذكر واحدة منها إلا مضافة، لم نذكر واحدة منها إلا مضافة لشيء، لأن إعرابها بالألف تشترط فيه الإضافة. لا، لو أنك مثلا قلت رأيت أبا، لا تنصبها بالألف، تصيبها بالفتحة، لأنك لم تضفها. رأيت أباك، أبا هذه نصب بالألف. رأيت أخا، رأيت أخاه، رأيت أخا بني فلان، رأيت أخا زيد أو أخا عمرو، هكذا. إذا قلت رأيت أخا من دون إضافة هذه تصب بالفتحة لا تصب بالألف، مفهوم؟ إذا نحن لاحظنا من ذكر هذه الأسماء أنها لا تعرب بالألف، لا تنصب بالألف إلا إذا كانت مضافة. طيب، لا بد أن تكون مضافة، هذه ملاحظة جيدة. مثلا لو قلت رأيت، لا بد أن تقول ذا مال، لا بد أن تضيفه لشيء. لو قلت مثلا رأيت ذا، لا بد أن تقول فاه أو فاها أو فا زيد أو فا عمر أو فا كذا، يعني فمه، مفهوم؟ إذن هذه الأسماء الخمسة تنصب بالفتحة بالألف بشرط أن تكون مضافة، إذا كانت غير مضافة لا تنصب بالفتحة، لا تنصب بالألف أقصد، وإنما تنصب بالفتحة حينئذ. إذن عن الألف عنده موضع، يمكن أن نقول موضع واحد هو الأسماء الخمسة بشرط ماذا؟ طيب. عندنا الكسرة، الكسرة لا شك أنها من علامات النصب، صحيح؟ من علامات النصب الكسرة، لكن الكسرة ما هو محلها؟ محلها المؤنث السالم الذي ذكرناه سابقا، جمع المؤنث السالم، ضبطناه؟ ما هو جمع المؤنث السالم؟ سنعطيها مثلا المؤمنات، هل نسميها جمع مؤنث السالم؟ قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ذيبات، هذا كله من المؤنث السالم. هذا إذا أردت نصبه تنصبه بماذا؟ كسرة، هنا تنوب عن ماذا؟ عن الفتحة، كما أن الألف ينوب عن الفتحة، فكذلك الكسرة تنوب عن الفتحة، لكن هناك فرق. نيابة الألف عن الفتحة نيابة طبيعية ليس فيها شيء، عادية، مفهوم؟ لأنها مناسبة، يعني في هناك مناسبة بين الفتحة والألف، صحيح؟ لأن الفتحة يناسبها ماذا؟ يناسبها الألف. لكن نيابة الكسرة عن الفتحة، نيابة الكسرة عن الفتحة هذه ليست مناسبة، لأنه لا يوجد تناسب بين الكسرة والفتحة، مفهوم؟ نعم. إذن فالكسرة تكون علامة للنصب في موضع واحد وهو جمع مؤنث. العلامة الرابعة من علامات أو من علامات الفتح، ذكرنا الفتحة، علامات النصب ذكرنا الفتحة والألف والكسرة عندنا الياء. الياء أيضا تنوب عن الفتحة في ما يسمى عند النحاة بالتهنية والجمع المذكر السالم. تسمعون بجمع مذكر السالم؟ تعرفونه؟ هذا إذا أردنا نصبه نصبه بماذا؟ كان الأولى أن نصبه بماذا؟ بالفتح أو بالألف، صحيح؟ لكن نصبناه هنا بالياء لأنها نابت عن الفتحة جهالة. فتقول مثلا رأيت، أحسنت، المسلمين، ورأيت القانتين والتائبين والعابدين والسائحين، هذا كله من المؤنث السالم، من المذكر السالم الذي ينصب بالياء. هناك أيضا ما يسمى عند النحاة بالتثنية. التثنية هو الاسم الذي يدل على اثنين، الجمع يدل على ثلاثة فوق، ثلاثة إلى ما لا نهاية. وأما التهنية فهي الاسم الذي يدل على اثنين، لكن بزيادة الألف والنون أو بزيادة الياء والنون، بمعنى أن التهنية لا تطلق إلا على اسم يدل على اثنين ومع ذلك به ألف ونون أو ياء ونون. فلو أنك وجدت اسما يدل على اثنين لكن ليس فيه ياء ولا نون أو ليس فيه ألف ولا نون، لا نسمي التهنية. نعطي مثال، الشفع، شفع يقال يدل على ماذا؟ هل فيه ألف ونون أو فيه ياء ونون؟ لا نسميه تهنية. فهمتم هذا؟ مثلا التهنية رجو لان نسميه تهنية، زيدان نسميه تهنية، غلامين نسميه تهنية، عبدين نسميه تهنية، وهكذا. لكن إذا كان الاسم يدل على المعنى دون أن تكون فيه الياء والنون أو الألف والنون لا نسمي تهنية، لأن من شرط التهنية أن يكون الاسم دالا على اثنين وفيه ياء ونون أو فيه ألف ونون، مفهوم؟ إذن فإذا أردت أن تنصب التهنية ماذا تقول؟ رأيت رجل ليني، لا تقول لاني، تقول ليني. رأيت زي عمرين خالدين سعيدين، وهذا مفهوم. إذن الياء تكون علامة للنصب في التهنية والجمع. عرفنا التهنية وعرفنا الجمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم هو يقابل الجمع المؤنث السالم. الفرق بينهما التذكير والتانيث. هذا يقال له جمع زيدون، يقال له جمع عرفنا أنه ليس مفرد، يقال له مذكر خرج المؤنث، يقال له السالم لأنه لم يتغير فيه المهرد، المهرد بقي على حاله، حتى الحركات بقيت على حاله. زيدون تقول زيدون، تزيد الواو والنون فقط، ليس إلا، مفهوم؟ إذن بقي حذف النون. حذف النون يكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة. هناك ما يسمى عند النحاة بالأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة هي الفعل الذي اتصل به ألف الاثنين أو واو الجمع أو ياء الواحدة المخاطبة، هذه ثلاثة، صحيح؟ لكن هذا الفعل إما أن يبدأ بالتاء أو بالياء، لأنه إما أن يدل على الغائب أو يدل على المخاطب، فبذلك يصير خمسة أفعال. نقول مثلا الفعل الذي آخره ياء له صيغة واحدة وهي صيغة الخطاب تفعلين، بس تفعلين. لكن بقي عندك الفعل الذي التصريف هي له الاثنين واو الجمع. هذا الفعل الذي التصريف هي له الاثنين، إما أن تبدأه بصيغة الخطاب فتقول تقومان، إما أن تبدأه بصيغة الغاية فتقول ما لا يقومان. كذلك الذي آخره واو، إما أن تبدأه بالياء للغاية فتقول يقولون، وإما أن تقول تبدأه بالخطاب فتقول تقولون. عندك ياء الواحد المخاطبة لا تكون إلا بالتاء. كم العدد؟ خمسة. هكذا، هذه تسمى الأفعال خمسة. هي في الحقيقة ثلاثة، هي في الحقيقة ثلاثة أفعال، لأنها الفعل الذي آخره ألف وآخره واو وآخره ياء، لكن الذي آخره ألف وواو يتنوع بحسب الخطاب. إذا كان مبدوءا بالياء فهو للغائب، وإذا كان مبدوءا بالتاء فهو للمخاطب، فعددوه باعتبار تنوع الخطاب فجعلوها خمسة أفعال، وإلا فهي في الحقيقة ثلاث. هذه الأفعال الخمسة إذا أردت نصبها تنصبها بحذف النون. مثلا إذا أردت أن تقول تفعلين، إذا أردت أن تنصبه ماذا تقول؟ تقول لن تفعلين بس. إذا أردت أن تنصب تفعلان ماذا تقول؟ إذا أردت أن تنصب يفعلوا يفعلون ماذا تقول؟ يفعلوا، مفهوم؟ تقول يفعلوا تفعلوا تفعلا يفعلا تفعلي وبس. إذن فعلامات النصب هي الفتحة والألفة والكسرة والياء وحذف النون، صحيح؟ إذن علامات النصب خمسة، والأصلية منهما دائما التي تذكر أولا وهي الفتحة، والذي ينوب عنها تارة تكون النيابة لها وجه كنيابة الألف عن الفتحة، هذه مفهومة صحيح، لكن نيابة الكسرة عن الفتحة ما لها، ليست مفهومة. نيابة الياء عن الفتحة ما علاقتهما؟ لا توجد علاقة بين الياء والفتحة، صحيح؟ إذن فالنحاة يقولون لنيابة الألف عن الفتحة يقول لها يقولون هذه نيابة أصلية لأنها مناسبة، والأخرى يعبرون عنها بالنيابة الفرعية، فيقولون نيابة الياء عن الفتحة ونيابة الكسرة عن الفتحة هو من باب النيابة الفرعية. إذن فهناك نيابة أصلية وهناك نيابة فرعية. نعم. إذن فهذا باب كأنه باب أو علامات النصب قد انتهى. ندخل في علامات الخفض. لقي الآن 10 دقائق. بالنسبة لهذا السائل يقول أنا ذكرت مسألة أولا يعني كأن ذهني شرد فيها، قلت علامة النصب تكون في الفعل المضارع الذي ليس فيه ناصب ولا جازم، هذا ليس سليما، هذا التركيب بحد ذاته ليس سليما. أنا أقصد أن الفعل إذا كان ليس لم يتصل بآخره شيء، هذا هو العبارة التي ينبغي أن تقال، الفعل الذي لا يتصل بآخره ألف ولا واو ولا ياء ينصب بالفتحة، مفهوم؟ ينصب بالفتحة. ها؟ أما إذا كان هذا الفعل أما لم يتصل به جازم ولا ناصب، هذه ينبغي أن نقولها في علامة الرفع مثلا، فنقول الفعل المضارع يرفع بالضمة إذا لم يتصل به ناصب ولا جازم، مفهوم؟ أما هنا فينبغي أن نقول الفعل المضارع الذي لا يتصل بآخره ألف ولا واو ولا ياء هذا علامة نصبه الفتحة، إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مقدرة، مفهوم؟ طيب، هذا السائل يسأل، نحن ذكرنا أن الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر آخره حرف علة أنه لا تظهر عليه الفتحة، صحيح؟ أنها تقدر عليه، لكنها قد تظهر في الضرورة، في ضرورة الشعر، وقد سمعت في بعض القراءات. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذا مثلا الأصل أن الفعل إذا كان معتدى الآخر تقدر عليه علامة النصب ولا تظهر عليه، لكنها قد تظهر تارة، لكنه خلاف الأصل. الأصل أنها لا تظهر، لا لا لا لا لا، الأصل أنها تظهر وقد تقدر عليه. نعم، مثلا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هناك قراءة تقول إلا أن يعفون أو يعفو الذي، ليس فيه يعني ويعفو الذي بيده عقدة النكاح. إذن فالفعل الفعل إذا كان صحيح الآخر تظهر عليه الفتحة، وكذلك إذا كان معتل الآخر تظهر عليه الفتحة. أنا قلت أنها تقدر عليه، خطأ، ليس صحيح، يعني هي تظهر عليه. مثلا أن تقول لن يهتدي، هذا هو الأصل، تظهر عليه، لكنها قد تقدر عليه، بمعنى قد تقدر عليه في الضرورة. الأصل أنها تظهر. الفعل إذا كان معتل الآخر يظهر عليه النصب، سواء كان صحيح الآخر أو معتله، مفهوم؟ ها؟ معناها نقول لن يقوم لن يهتدي، هذا هو الأصل، بمعنى أنها تظهر، هذا هو الأصل، لكنها قد تقدر عليه في الضرورة، بمعنى لا تظهر فقد نقول لن يهتدي، مفهوم؟ لكن لن يهتدي ليست هي الأصل. الأصل أن تقول لن يهتدي بظهور الفتحة على المعتدي الآخر، وقد تقدر عليه في الضرورة. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هل الفتح هنا ظهر؟ ها؟ ظهر الفتح، هذا هو الأصل. قد يقدر فنقول إلا أن يعفون أو يعفو الذي في قراءته. ومن ذلك قول الشاعر: أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل. أرجو وآمل أن تدنو، الأصل أن نقول أن تدنو، لكنها قدرت عليها في الضرورة، مفهوم؟ هكذا. نعم، هي تظهر. السائل يقول هي كيف تكون هي في الأصل أنها تظهر، لكنها قد تقدر عليه في ضرورات الشعر، وقد وجد ذلك في النثر كما في القراءة التي ذكرنا الآن، وهي إلا أن يعفون أو يعفو الذي، هذا قدر عليه النصب، وإن كان الأصل أنه يظهر. كما أن الأصل أن تقول لن يهتدي، هذا هو الأصل، لكنك يمكن أن تقول في لن يهتدي، يجوز لك أن تقول لن يهتدي كما سمعنا الآن في بيت الشعر. هذا السائل يقول: هل الألف تكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة إذا كانت مضافة للياء؟ مفهوم؟ نحن ذكرنا أنه يشترط في إعرابها بالألف أن تكون مضافة، لكن يشترط أن تكون مضافة لغير الياء أيضا، تشترط الإضافة وتشترط أن تكون لغير الياء. أما إذا أضيفت إلى الياء فإنها تعرب بالحركات المقدرة. فمثلا لو قلت أخايا أبايا، لا تعربها بالألف، لا تنصبها بالألف، وإنما تنصبها وترفعها وتخفضها بالحركات المقدرة. رأيت أبايا، مررت بأبايا، وهذا أبايا مثلا، أخايا أو أبي أو أخي في بعض اللغة. إذن فالمهم أنه يشترط في هذا أن تكون مضافة لغير الياء. مثال ذلك قوله تعالى: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. وأخي هنا أضيف لماذا؟ أضيف إلى الياء. إذن هنا لما أضيف الياء لا نقول فيه أخايا، لا، لا نقول أخايا، نقول رأيت أخي ومرت بأخي وهذا أخي، ونقول هذا أبي ورأيت أبي ومرت بأبي، فالجميع يكون معربا بالحركات المقدرة. إذن فالاسم الألف لا تكون علامة للنصب في حالة الإضافة إلى الياء. لا تقول مثلا من أبايا ولا أخايا، رأيت أبايا هذا لا يجوز، يجوز لكنه يجوز في لغة غير هذه. المهم أنك إذا أضفته للياء تعربه بالحركات المقدرة. ولذلك هذه الآية إعرابها فيه ثلاثة أجور: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. يمكن أن تكون عطفا على نفسي فيكون ماذا؟ منصوبا. ربي لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني إلا نفسي في محل نصب، وأخي إذا عطفناها عليها تكون منصوبة. يمكن أن تكون أخي مرفوعة بمعنى ربي لا أملك إلا نفسي وأخي مبتدأ ويكون الخبر محذوف، تقديره وأخي كذلك. ويمكن أن يكون المعنى ربي لا أملك إلا نفسي وأخي، معناه نفسي ونفس أخي، بمعنى أن تكون مضافة بحذف مضاف. إذن فيمكن أن تكون الأوجه هكذا. نعم، مفهوم؟ هذا السائل يقول: لو تذكرون لنا الأفعال الخمسة في حرف النون. لا أعرف ما هو حرف النون، لو أن هذا السائل يقف ويبين عما في ضميره أحسن. ها؟ لو تذكرون لنا الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة التي تنصب بحرف النون نحن ذكرناها، وهي: لن يفعل، لن تفعل، لن تفعلوا، لن يفعلوا، لن تفعلي. هذه هي الأفعال الخمسة التي تنصب بحذف النون. هذا سؤال: هل صحيح أن علم النحو صعب في البداية ثم يصبح سهلا؟ ما من علم إلا ويكون صعبا على صاحبه في البداية. هذا لا يخص بعلم النحو، أي علم درسه الإنسان سيجد في بدايته صعوبة، وعندما يفهمه ويتذوقه يسهل عليه إن شاء الله. يقول هذا السائل: ذكرنا أن التاء تدل على الخطاب، يعني على أنك تخاطب إنسانا موجودا. الياء تدل على أنك تتحدث عن إنسان غائب. إذا قلت تفعل معناه أنت، أنا أنظر إليك فقلت لك تفعل كذا. إذا قلت لك يفعل معناه أنه يتحدث عن شخص آخر غائب ليس موجودا. فالياء تدل على أن الشخص غائب، والتاء تدل على أنه مخاطب معناه موجود. هذا السؤال وجبنا عنه. هذا السائل يقول: لم أفهم الأفعال الخمس. الأفعال الخمسة هي ليست أمرا يفهم، وإنما هو أمر يحفظ. احفظ الأفعال الخمسة، وهي لو ذكرتها بالرفع تقول: يفعلون وتفعلون وتفعلان ويفعلان وتفعلين. ولو ذكرتها بالنصب أو بالجزم فستقول تحذف النون وتقول: يفعلوا، تفعلوا، يفعلا، تفعلا، تفعليهن. نعم، زيدون هو جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، إذن لا إشكال في ذلك. ما هي الأفعال المعتلة والأسماء المعتلة؟ الأفعال المعتلة هي ثلاثة: معتل بالواو، أو معتل بالألف، أو معتل بالياء. الفعل المعتل بالواو كيدعو إذا كان آخره مضموم وفي آخره واو يسمى معتلا بالواو. المعتل بالياء هو الذي في آخره كسر وآخره يرمي وما أشبه ذلك. الفعل المعتل بالألف هو الذي في آخره ألف وآخره مفتوح، كأن تقول يخشى. إذن يخشى معتل بالألف، ويدعو معتل بالواو، ويرمي معتل بالياء. أما الأسماء المعتلة فهي الأسماء التي في آخرها حرف علة كالفتاة والهدى والتقى وما أشبه ذلك. وأما حذف النون في الأفعال الخمسة فمعناه واضح، لأن هذه الأفعال أصلها تفعلون. لما تدخل عليها الناصب تقول: لن تفعلوا، النون لم تعد موجودة. لن تفعل تفعلان لما تدخل النون تقول لن تفعلا لم تعد النون موجودة وهكذا. هذا السائل يقول هل من السقيم وضع الفتحة على المؤنث السالم؟ بالنسبة لجمع المؤنث السالم مذهب الكوفيين فيه أنه ينصب، مذهب البصريين فيه أنه ينصب بالكسرة كما ذكرنا، لكن هناك قوم يقال لهم الكوفيون يجيزون نصبه بالفتحة، لا بأس عندهم أن تقول رأيت مسلمات، لا أشكال عندهم، مفهوم. واستدلوا على ذلك بما سمع عن العرب من قول الشاعر سمعت لغاتهم، سمع عن بعض العربي سمعت لغاتهم، ومن قول الشاعر فلما جلاها بالأيام تحيزت ذباتا عليها ذلها واكتئابها، هذا أيضا سمع في لغة العرب ذباتا، هذه جاءت هنا منصوبة، وهذا يشهد لمذهب الكوفيين. إذا فمن هو على مذهب الكوفيين يمكن أن يقول رأيت مسلمات ورأيت هندات وهكذا، لا إشكال في ذلك، وليس من السقيم ولا من الضعيف، إنما هو مذهب. هذا السائل يقول يسأل عن مسألة ستأتينا إن شاء الله في الأبواب الباب القادم. نحن سنذكر إن شاء الله تعالى أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة، مثلا تقول مررت بأحمد سرت إلى أحمد، فالأسماء الممنوعة من الصرف إما لوجود العلل فيها تجر بالفتحة، مفهوم. وهكذا إذن فهذا سنتحدث عنه إن شاء الله. يقول السائل الأفعال الخمسة هي التي تتصرف مع أنت أنتما أنتم، أنا لا أعلم أفعالا تتصرف مع هذه الضمائر، لعل هذا السؤال لم أفهمه أو لم يكن واضحا. هذا السائل يقول رأيت أخي هنا ظهرت عليه النصب وهي الفتحة، أظهرتها أنت عليه فقط، قلت رأيت أخي، وإما هي أصلا لا تظهر عليه وإنما يقال رأيت أخي، أخي الخاء مكسور والياء ساكنة، لم يكن هناك نصب، لكنك أنت إذا قلت في كلامك رأيت أخي يكون لحنا وتكون قد أظهرت الفتحة في غير موضعها. ذلك مصغر، رأيت أخي أخيا تقول رأيت أخيا، ذلك أصبح ليس مضافا وإنما هو مصغرا، والاسم إذا كان مصغرا ينصب بالفتحة، مفهوم. كهذا السائل يقول كيف تنصب تفعلين؟ نقول تفعلي بس نحذنا هكذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إن شاء الله تعالى. هو يتحرك ياسر. بعيد عليه شي قربوا ايه مش